إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام، إلى البدخلية، ونأخذ اليوم المقلوب، الحديث المقلوب. تكلمنا عن أنواع الأحاديث الضعيفة وبينا أنواعها، واليوم نكمل الأحاديث الضعيفة من الحديث المقلوب. والحديث المقلوب، المقلوب لغة القلب هو تحويل الشيء عن وجهه، القلب لغة هو تحويل الشيء عن وجهه، واصطلاحا هو إبدال لفظ لآخر في سند الحديث أو في متنه بتقديم أو تأخير. قل قولا أوسع من ذلك هو إبدال شيء، هو أن يبدل الراوي شيئا لآخر في سند الحديث أو في متن الحديث. يبقى إذن عندنا مقلوب الحديث له صنفان: مقلوب إقلاب أو قلب في السند، وقلب في المتن، قلب في السند وقلب في المتن. أما القلب في السند ما وقع صورته صورة إبدال، تبديل راوي بآخر، سواء عن قصد أو عن غير قصد، سهوا أو عمدا. يعني التعريف الصحيح في الحديث المقلوب: قلب إسناد سهوا أو عمدا، سهوا أو عمدا. أما العمد فهو يشبه الوضع، وأيضا العمد اللي قصد الإغراب هذا فيه تدليس، فيه تدليس، بل يدخل في إيش؟ في الكذب، يدخل في الكذب. كأن يكون الحديث قد اشتهر بين الناس أن هذا الحديث من دائرة سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنه، فيأتي هو فيغرب على الناس حتى يلتئم حوله الناس ويلتف حوله فيأخذون هذا الحديث، فيأتي بهذا الحديث من رواية نافع عن ابن عمر، لا رواية سالم عن ابن عمر، إغراب. وهذا كما قلت فيه التدليس وفيه الكذب، وهذا محرم بالإجماع. فالقلب أن يبدل راوي بآخر، يكون الحديث مشهور عن سالم بن عبد الله فيجعله عن نافع، وأيضا يكون الحديث مثلا مثل آخر عن عمرو بن دينار وهو اشتهر بين الناس أن هذا الحديث عن عمرو بن دينار فيجعله عن عبد الله ابن دينار، فيجعله عن عبد الله ابن دينار. هذا القلب في الإسناد. أما الصورة الثانية من القلب في الإسناد هو أن يبدل الراوي اسم الراوي الذي روى عنه، اسم الراوي الذي روى عنه، يبدل اسمه باسم أبيه، يقدم ويؤخر. كان يروي عن مرة بن كعب فيقول عن كعب بن مرة، فهذا قلب، بدل الأب بالابن والابن بالأب. أو يروي عن عيينة بن حص فيقول حص بن عيينة، هذا أيضا من باب القلب، هذا من باب القلب في الإسلام. أما الثاني أو القسم الثاني في القلب المقلوب هو مقلوب المتن، مقلوب المتن. وهذا أيضا ما وقع الإبدال في متنه وله صورتان: الصورة الأولى أن يقدم الراوي في بعض الحديث ويؤخر، يقدم في المتن ويؤخر، كحديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أنه قال: السبع الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، قال رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى تعلم يمينه ما أنفقت شماله. رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى تعلم يمينه ما أنفقت شماله. هذا الحديث مقلوب، فيه قلب انقلب على الراوي. صحيح في الحديث في الراوي إيش؟ فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. أيضا صورة أخرى مثل هذا التبديل عند من يضاعف حديث وينزل على يديه، حديث النزول، هل النزول على الركبة أم النزول على اليدين؟ فحديث أبي هريرة قال بعدما نهى عن التشبه بالبعير قال: وليضع يديه قبل ركبتيه. حديث أبي هريرة قال: وليضع يديه قبل ركبتيه. ابن القيم قال: هذا الحديث مقلوب على الراوي، هذا الحديث مقلوب على الراوي. الصحيح وليضع ركبتيه قبل يديه، وليضع ركبتيه قبل يديه. هذا يعتبر المطلوب في المتن الصورة الأولى. والصورة الثانية أن يجعل الراوي متن الحديث لإسناد غير إسناد هذا الحديث. يكون الحديث مثلا عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر فيأخذه فيجعله عن أبي صالح عن أبي هريرة، لا في المتن هذا. القلب الثاني اللي هو في المتن، الصورة الثانية في المتن، أن يأخذ متن الحديث وينزع إسناده ويأخذ إسناد آخر يضع ويركب عليه هذا المتن سارق. يعني هذا بعض العلماء يقولون هذه سارقة حديث، يقولون هذا يسرق الحديث، هذا أنواع من أنواع الجرح والتعديل. يعني يقال فلان سارق من الحديث، يسرق الحديث. من صور سرقة الحديث هو هذا، أن يأخذ المتن الذي هو بإسناد فيركبه على إسناد آخر، ويأخذ إسناد الآخر ويركبه على المتن الآخر. كما قلت حديث كحديث عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر فيأخذ المتن فيجعله عن أبي صالح عن أبي هريرة، ويأخذ إسناد أبي صالح عن أبي هريرة إلى حديث سالم بن عبد الله عن ابن عمر فيركب عليه المتن الثاني. يبقى القلب انه ياخذ المتن برمته ويجعل له اسناد اخر، ياخذ الاسناد ويجعله متن اخر. هذا اوضح مثل يضرب لهذا الباب هو ايش؟ قصه البخاري عندما نزل على بغداد، فكل واحد منهم عشره، كل واحد منهم له عشر احاديث يقلب المتن والاسناد. فكان يسمع البخاري ويقول لا اعرف لا اعرف لا اعرف، حتى انتهوا فقال ما انت، فهذا المتن لهذا الاسناد وهذا المتن لهذا الاسناد. ولذلك الحافظ ابن حجر ان صحت الروايه، لان هو متكلم فيها اللي فيها انقطاع، ان صحت الروايه ابن حجر يقول ليس العجب من ان يعرف البخاري ان هذه الاسانيد مقلوبه او المتون غير موكله، العجب كل العجب ان يحفظ كل اسناد ويحفظ كل متن يركبه على نفس الاسناد وياخذ المتن ويضعه على الاسناد. فهذه صوره من صور القلب كما قلت، ياخذ المتن برمته فيضع له اسنادا اخر. حكم الحديث المقلوب بصوره كلها، ان كان القلب بقصد الاغراض للشهره والظهور فهذا باتفاق العلماء انه يحرم، لانه اولا من باب الغش، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، وايضا من باب التدليس، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى فلابس ثوبا زور، وقد قال الله تعالى ولا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لا يفعلون فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. الصورة الثانية إن كان يقصد بها الاختبار كقصة البخاري فهذه مطلوبة بشرط وقلب، هذه جائزة ومطلوبة بشرط وقلب، أن يبين الأسانيد والمتون الصحيحة في نفس المجلس، لا يتركه، أن يبين الأسانيد والمتون في نفس المجلس حتى لا يهم أحد فيأخذ هذا الحديث فيحسبه حديثا صحيحا فيرويه للناس. الصورة الثالثة أن يقع القلب في الحديث بسهو دون عمد ودون قصد، هذا له حالات. أولا حكم الحديث ضعيف، حكم الحديث الذي فيه القلب هو ضعيف، لأنه لم يروى على نفس الصورة التي رواها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أساليب الضعف هذه في الرواية. أما في الراوي فله حالتان قل عنه الخطأ فهو ثقة مع وجود الوهم. كثيرا ما تجد ابن معين وهو يقول ثقة لكنه وهم، وكم من ثقة يهم. الحالة الثانية يكسر عنه هذا الزلل وهذا الخطأ وهذا القلب، هنا يضعف. ولذلك كان الذهبي كثيرا ما يقول خالف كثير من العلماء أو خالف كثيرا فترك، أو يقول وهم كثيرا أو كثر وهمه وكثر خطأه فترك. فإن وقع عنه أو سقط عنه أو ظهر القلب في أحاديثه وكانت الغالبة فهذا يترك ولا يحتج بحديثه. من الأمثلة التي قالها ابن الصلاح في الأحاديث المقلوبة حديث في البخاري عن إسحاق بن عيسى الطباخ قال حدثنا جرير بن حازم، ما كنية جرير بن حازم؟ كنيته أبو النضر. حدثنا جرير بن حازم، حدثنا ثابت، من ثابت؟ ثابت البناني، وثابت البناني هو أثبت الناس في من؟ في جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، صح؟ فأنس، فأنس أحسنت، عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. قال الطباع لو إسحاق بن عيسى قال الطباع فسألت حماد بن زيد عن الحديث فقال وهم أبو النضر، من أبو النضر؟ جرير بن حازم. قال مع أن جرير بن حازم هنا ثقة حتى نستفيد من هذا المثال فقط، قال وهم أبو النضر. طب كنا في مجلس نحن وثابت وحجاج بن أبي عثمان فحدثنا حجاج، من اللي حدث؟ ثابت ام حجاج؟ حجاج. قال فحدثنا حجاج عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله ابن ابي قتاده عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. قال حماد بن زيد: فظن أبو النضر من وهم، فظن أبو النضر أنه فيما حدثنا ثابت البناني. هنا إيش فعل؟ ها إيش فعل؟ إيش القلب اللي هنا؟ فرد الإسناد إسناد حدثنا هذا الحديث، حدث به حجاج ابن أبي عثمان، حدث به حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ هذا المتن بأثره فجعله من حديث من؟ ثابت البناني عن أنس ابن مالك. فهذا قلب، فوهم من من؟ من أبي النضر. هذا الحديث المتن ترى صحيح، المتن صحيح ولا المتن ليس صحيح؟ المتن صحيح لنا من اتجاهات أخرى تبين ذلك، لكن نحن نقول الآن الوهم الذي وقع فيه أبو النضر ننظر فيه، فنقول إذن هذا الإسناد، هذا الإسناد يتكلم فيه لأن في وهم من من؟ وهم من أبي النضر، وهم أبو النضر. الأمر الثاني أن أبو النضر ثقة ثبت، فلم يضره هذا الوهم. لما لم يضره الوهم؟ لأنه ما من إمام علم إلا له أوهام. شعبة كان يخطف الرجال، الثوري كانت له أوهام، ابن عيينة كانت له أوهام، مالك له أخطاء. ولذلك العلماء قالوا بحثنا صبروا أحاديث مالك وابن عيينة فوجدنا عند الاختلاف أخطاء مالك أقل من أخطاء ابن عيينة. هذا هو الشاهد. إذا الأخطاء تقع لما تقع، الوهم على الثقة يقع لما يقع، لا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قاعدة قاعدة قالوا إذا اختلف مالك مع ابن عيينة قدم مالك لأن أخطاء أقل من أخطاء ابن عيينة. وقالوا لو اختلف الثوري مع شعبة قدم الثوري لأن الثوري خد أخطاء أقل من أخطاء شعبة. هنا أبو النضر وهم وركب إسناد غير الإسناد، قلب الإسناد، ومع ذلك فإننا لن نضعفه. لما؟ لأن وهم أبي النضر كان قليلا بالنسبة لرواية أبي النضر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خيرا.